السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أن يساعد دين الله عز وجل أو إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه نساء إخوتي في الله هي سمة أهل الباطل دائما وأبدا. ولكن هناك سؤال لا بد أن نطرحه على أنفسنا، لماذا تجرموا علينا ولماذا تطاولوا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلو كان في الأمة أمثال عمر وأبو بكر ومن صار على نهجهم ما تطاولوا علينا وما سبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لما حال الأمة الآن إخوتي في الله كحال الغنم التي ليس لها راع في ليلة شافية، متفرقين متبعثرين، كل يدعو إلى نفسه وإلى جماعته وحزبه. إخوتي في الله كم طريقة وكم حزب وكم جماعة للمسلمين الآن. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أصعبها. قيل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. نعم، مليار ونصف من المسلمين لا قيمة لهم، مليار ونصف إخوتي في الله لا هم لهم إلا المظاهرات والاعتصامات والإضرابات. مليار ونصف لو تمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما تجرأ أحد عليه. من إخوتي في الله الذي أسلم بأن تجسد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ رمضان الماضي مسلسل لعمر بن الخطاب، من الذي أفتى بجواز هذا المسلسل؟ مسلسل عن عمر وفيه زوجة عمر وفيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زوجات الصحابة. اليوم مسلسل لعمر وغدا مسلسل يسب فيه عمر. ونحن إخوتي في الله الذين فعلنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. لماذا نزعت المهابة؟ كلما تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنزع مهابة أعدائنا من قلوبهم أو مهابتنا من قلوب أعدائنا. ولا تدفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. حب الدنيا إخوتي في الله التي نرى التنافس هذه الأيام عليه، قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء وهذا هو الدواء يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذا إخوتي في الله نتحدث اليوم عن موضوع بعنوان: ما هو واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلقد امتن الله علينا ببعثته فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فذكر ذلك لنا ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين، فهذه أعظم منة من الله عليه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا إخوتي في الله أن يكون المرء على جميع المستويات وعلى جميع الأفراد أن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبتنا لأنفسنا وأكثر من محبتنا لأبنائنا وأكثر من محبتنا لأموالنا، وأكثر من محبتنا لأهلنا، وأكثر من محبتنا للناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق الإيمان ودليل على كمال الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تحب النبي أكثر من نفسك، أكثر من مالك، أكثر من أولادك، أكثر من الناس أجمعين. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كانت محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد كان أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولكن إخوتي في الله، من الذي يحب النبي صدقا؟ من الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدعياء المحبة كثير، الكل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الذي يحب النبي صدقا؟ ادعت اليهود فقالت بأن إبراهيم منهم عليه السلام، وادعت النصارى فقالت إن إبراهيم كان نصرانيا. فرد الله عز وجل عليها، على اليهود والنصارى، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم من؟ من أولى الناس بإبراهيم؟ قال: الذين اتبعوه. وأولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم للذين اتبعوه. إذن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لكن ليس في المحبة إخوتي في الله أن يقام احتفال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لدو محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل سفير بلد في بلد مسلم. ما يغسل السفراء إخوتي في الله أبدا، ولا يرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. إذن إخوتي في الله، محبة النبي إنما هي اتباع الله. فقال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. ما قد من احتفل بمولده: فمن تبعني فإنه مني. وانظر إلى أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خبيب بن عدي رضي الله عنه أسرته قريش، وفي الليلة التي سيقتل فيها طلب ممن كان عنده موسى: لماذا؟ ليحتد به، ليحلق شعر عامته. لماذا إخوتي في الله؟ لأن النبي وقتلهم يحلق المرء شعر عامته ويقدم أظافره وينتف إبطه، وقتلهم 40 يوما. لا يجوز أن يزيد المرء عن 40 يوما، إن احتاج أن يأخذ قبل ذلك فليأخذ. هذا الذي سيقتل في الغد، ما الذي يشغله؟ يشغله أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرء إخوتي في الله سيقتل في الغد، لا يأكل ولا يشرب، مهموم، ولكن هذا يريد أن يطبق السنة. فلما أخرجه قريش ليقتل، لم يخطروا في داخل الحرم انما في خارج الحرم. فلما صلب على الخشبه التي سيقتل عليها ساله ابو سفيان سؤال امام الجميع: يا خبيب، اتتمنى ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الان تضرب عنقه وانت بين اهلك ومالك؟ ويظن انه عندما ياتي به الموت يتمنى ان يضع اي احد مكانه حتى وان كان رسول الله. ولكن خبيب اخوتي في الله قال: لا والله، ما اتمنى ان اكون بين اهلي وابنائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه شوكه تؤذيه. يعني اقتل ولا يصاب النبي بشوكه. عندها اعلنها ابو سفيان على الملأ امام الجميع، قال: ما رايت رجلا يحبه اصحابه كمحبة أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السيار، سألوه: هل يرضيك أنك ثالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاد. إذن واجب النبي علينا أن نحبه أكثر من أمواله؟ لا، بل أموالنا أحب، لأننا نترك الصلاة لأجل تجارته، لأجل أمواله، بل نحب أزواجنا أكثر من النبي، لأن النبي أمرك بحجاب زوجتك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: ورضا زوجتك عندك أعظم من رضا الله ورضا نبيه صلى الله عليه وسلم. من المحب إخوتي في الله؟ المحب الذي يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني إخوتي في الله، واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم أن نطيعه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر. تطيع النبي في كل ما يأمرك به. لماذا إخوتي في الله؟ لأن في طاعة النبي الهداية، وفي معصية النبي الهلاك. في طاعة النبي الهداية، قال ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية إلا بطاعة النبي. وفي معصية الهلاك، قال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن مسعود: ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. ما وقعت فيه الأمة الآن إلا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة إن خالفت لم تطع النبي تعاقب على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأفراد، على مستوى الفرد. رجل يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عندما رأى الرجل يأكل بشماله، فقال: كل بيمينه. قال الرجل: لا أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، لأن ما منعه إلا الكبر ويده سليم. ولكن عندما قال له النبي: كل بيمينك، تكبر أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع يده اليمنى إلى فيه مرة أخرى بل شل. هذه عقوبة على مستوى الفرد. أما على مستوى الجماعة، كلنا إخوتي في الله يعلم ما حدث يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل على جبل أحد 50 من الرماة، وذكرهم النبي: اتقوا الله فيه، إنما نحن بكم، لا تضرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا نحصد حصدا. عندما انتصر المسلمون وبدأوا يجمعون الغنائم، إذا بالرماة يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي خالف؟ الجيش بكامله. هم على الجبل إخوتي في الله 50، الذي نزل منهم أربعون وبقي عشرة. إذا لم يخالف الجيش بكامله، ما الذي حدث؟ حدثت المصيبة التي سماها ربنا مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قتل سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سقط النبي على الأرض، كسرت رباعيته، شد القتل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لأنهم إخوتي في الله لم يطيعوا النبي في أمر واحد. انظر إلى حال الأمة، أطاعت النبي في كم من الأمور، أطعنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سنة النبي في مجتمعاتنا المسلمة الآن، انظر إلى شوارع المسلمين. إذا إخوتي في الله، في طاعة النبي بذلك وفي معصيته الهلاك، نطيع النبي في كل ما أمر، لأن طاعة النبي سبيلك إلى الجنة، ومعصية النبي طريقك إلى النار. قال ربنا عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ هل هناك إنسان عاقل يأبى أن يدخل الجنة؟ قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمعصية النبي سبيل إلى النار، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. فالإخوة في الله، يتحسر المرء يوم القيامة أنه لم يطع النبي، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تندم أنه لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. ولكن يندم إخوتي في الله في وقت لا ينفع فيه الندم. واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا أن نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعانا لما يحيينا. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. إذا نستجيب لمن؟ لرسول الله. إن لم نستجب لرسول الله فإننا نستجيب لأهوائنا، إننا نستجيب للشيطان، نستجيب لأهوائنا. نعم، قال ربنا عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا لماذا لم نستجب لرسول الله؟ لأننا اتبعنا أهواءنا. والهوى إخوتي في الله إله يعبد من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا إن لم تستجب للنبي فأنت تستجيب لهواك، إن لم تستجب للنبي فأنت تستجيب للشيطان. قال ربنا عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم تستجيبوا للنبي، لم تستجيبوا لله عز وجل، إنما استجبتم للشيطان. قال: فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. انظر إخوتي في الله إلى حال مجتمعاتنا. أمثلة، وهذه أمثلة فقط، إلا لو ظللنا نذكر ما كفانا إخوة بالله لطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجاب، أمر نساء الأمة بالحجاب والاستتار والعفاف والستر، والشيطان دعاهم إلى التبرج والسفور. لمن استجبنا؟ لرسول الله أم للشيطان؟ ينظر كل واحد منا في نفسه ويقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي يأمر بها، الشيطان يأمر بالعري، لمن استجاب؟ عندما نزلت آية في الحجاب لصورة فارغ، نزلت آية الحجاب، كم من النساء إخوتي بالله تأخرت عن تطبيق هذا الأمر؟ كم من نساء الصحابيات قالت بأنها شابة لا ترتدي الحجاب الآن، أو أنها سوف تفكر في أن ترتدي الحجاب؟ كم من نساء الصحابة تأخرت؟ ما تأخرت ولا امرأة واحدة، لأن هذه المحبة عليهم واجبهم تجاه النبي، أن في استجابتهم للنبي حياة قلوبهم، حياتهم الحقيقية. ما تأخرت امرأة؟ قالت السيدة عائشة رحم الله نساء المؤمنات الأول لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت شققن مرطهن ومرطهن فاعتجرن بها، تمثيلا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ولامر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا ان ناكل من الحلال، الشيطان دعانا ان ناكل من الحرام ومن الربا. لمن استجبنا؟ للرسول ام للشيطان؟ في كل بيت فيه قرض، في كل بيت فيه قرض ربوي. لمن استجبنا؟ لرسول الله ام للشيطان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بإعفاء اللحى، والشيطان أمرنا بحلقها. لمن استجبنا يا أمة الإسلام؟ لله أم للشيطان؟ استجبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أم لأهوائنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أو أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، كما قال ربنا عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والشيطان يحل لنا الحرام ويحرم علينا الحلال. لمن استجبنا يا أمة الإسلام؟ لله أم للشيطان؟ لأن إخوة الله مقارب. يبقى الواجب الثالث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نستجيب له إذا دعانا لما يحييه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انظر إخوتي في الله الاستجابة في أمة عندما حرمت الخمر، حرمت على مراحل، هاجر الصحابة إلى المدينة ومنهم من كان يشرب الخمر، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كان هذه إخوتي في الأول آية في تحريم الخمر، ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى عندما قالوا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. النهي عن شرب الخمر في وقت الصلاة، ما في غيرها يجوز للمرء أن يشرب. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. هذه في شوارع المدينة، فأصبح الناس يخوضون في الخمر. يقول أنس: كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الخمر في بيت أبي طلحة، فسمعوا هاتفا يقول: لقد حرمت الخمر. فقال أبو طلحة: انظر يا أنس ما يقول. فجاء فأخبرهم فقال: لقد حرمت الخمر، انظر إلى الاستجابة. يقول أنس: والله ما رفع واحد منهم القدح إلى فيه. ما قد أنتظر إلى أن أسلم، أفرغ من هذا الجهد البقر. ثم بعد ذلك أسلم. كم من الأمة من المدخرين الآن ويعلم بأن التدخين حرام؟ هل قال انتهينا ربنا؟ هل استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ تشرب الخمر الآن بغير اسمها. هل قال انتهيت من شرب البنج أو الحشيش أو ما أي مسكر؟ للإخوة في الله، واجب النبي علينا أن نستجيب له، أن في الاستجابة الجنة. الذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى هي الجنة. واجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا إخوة بالله رابعا أن نحافظ على الأمانة التي تركها النبي ولا نخونها. نحافظ على الأمانة التي تركها النبي ولا نخون هذه الأمانة. ما هي الأمانة التي تركها النبي؟ الأمانة التي تركها النبي هي الدين. الأمانة التي تركها النبي هي الإسلام. أن نحافظ على الإسلام وعلى الدين فلا نخونه. ولذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما قبضه الله عز وجل إلا بعد أن أكمل به الدين وأتم عليه النعمة، فلا يزاد في الدين ولا ينقص منه. هل حافظنا على هذه الأمانة؟ لم نزد في الدين ولم ننقص. إذا الإخوة في الله، هذا واجب النبي عليه، نحافظ على الأمانة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمه. نحافظ على أمانة الدين، كيف نحافظ عليها؟ أولا إخوة في الله أن نتعلم هذا الدين. كم من حديث النبي تحفظ؟ وأنت تدعي محبة النبي؟ كم من سنة النبي تطبق؟ كم إخوة في الله من أمور العقيدة تعلم؟ أنت تسأل في قبرك عن ربك وعن دينك وعن نبيك. ماذا تعلم عن ربك؟ عن أسمائه وصفاته؟ ما تعلم عن نبيك؟ ما تعلم عن دينك؟ إذا الإخوة في الله أن نتعلم هذا الدين، ثم بعد ذلك أن نعمل به. تتعلم لتعمل، لا تتعلم لتترك. ثم بعد ذلك إخوتي في الله ثالثا أن تدعو لهذا الدين، تدعو غيره، تعلم الناس، تكون صورة ونموذج للمسلم الذي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسلوكه. ثم بعد ذلك إخوتي في الله أن نصبر، تصبر عندما تتعلم دينك، تصبر عندما تعمل به، تصبر عندما تدعو إليه. قال ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورابدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد إخوتنا، ما هو واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأمر الأخير إخوتي في الله، أو الأمر الخامس من واجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتأسى به وحده، أن نقتدي بنبي الله وحده. من قدوتك؟ من مثلك؟ لمن تسمع؟ لمن تستجيب؟ إنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليس قدوتك لاعب كرة ولا ممثل ولا راقص ولا سياسي ولا زعيم جماعة أو حزب، إنما قدوتك ومثلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا إخوتي في الله؟ لماذا النبي قدوتك فقط ولا تقتدي بغيره؟ لعدة أمور. الأمر الأول: النبي قدوة لك، وأمرنا الله أن نقتدي بنبيه لأنه أفضل البشر. فعندما تقتدي، تقتدي بمن؟ تقتدي بأفضل الخلق، تقتدي بأفضل خلق الله عز وجل. فلقد خلق الله الخلق، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولي العزم الخمس، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين: نبي الله إبراهيم عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم، واصطفى منهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال النبي متحدثا بنعمة الله عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق. إذن تقتدي به لأنه أفضل الخلق، لأنك عندما تقول أنا أقتدي بالنبي، أنا أقتدي بأفضل خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتدي به لأنه أفضل الخلق. لماذا أمر الله أن نقتدي بنبيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ما يتكلم النبي من عند نفسه. عندما يأمرك بأمر هذا وحي، كما يتحدث بكلام هذا وحي من الله. ربنا عز وجل قال ذلك، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من عند نفسه، إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. نقتدي بالنبي لأنه يدعونا إلى الصراط المستقيم. قال ربنا عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. لماذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه إخوتي في الله، لأننا إن اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا فيه فلاحنا ونجاحنا. اقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إخوتي في الله لنفوز في دنيانا وفي آخرتنا. هذا هو قدوته، هذا هو أسوته. نقتدي به لأنه أحرص على الخير لنا من أنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمة الآن بمن تقتدي؟ هذا يقتدي بشيخه، وهذا يقتدي برئيس حزبه، وهذا يقتدي بأمير جماعته، وهذا يقتدي بكذا وكذا. بمن نقتدي وبمن نتأسى؟ واجب النبي علينا أن يكون قدوتنا وأسوتنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يا إخوتي في الله، انظر إلى حال الأمة الآن. الناس على ثلاثة أقسام: قسم إخوتي في الله ترك الاقتداء بالنبي والتأسي به، إنما تأسى بالشرط والغرض، يأخذ قدوته من غير المسلمين، يتشبه بهم في أكلهم، في لبسهم، في تعاملهم، في طريقتهم. هذا إخوتي في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم. هذا التشبه قد يفضي الى محبتهم، والنبي قال المرء مع من احب. تحب من؟ لاعب الكره تحشر معه، تحب الراقصين تحشر معهم، تحب الكفار تحشر معهم، تحب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين من بعدهم ومن صاروا على هذا النهج تحشر معهم يوم القيامه. الصنف الثاني اخوتي في الله صنف زاد في الدين وانقص منه، وهؤلاء هم من ابتدعوا في الدين، اخترعوا عبادات لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. لان الدين اخوتي في الله كلمتان، ان لا يعبد الا الله، والامر الثاني ان لا يعبد الا بما شرع نبيه فقط. لا تعبد الا الله ولا تعبد الله الا بما شرع لك النبي، لا تخترع عباده من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، لم يفعله النبي فلا تفعل. ولذلك يعمل اعمالا لا يقبلها الله عز وجل منه، لا يخبر الله عز وجل منه هذا العمل. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. اذا اخوتي في الله هذا ترك الاقتداء بالنبي لما زاد واخترع، هذا يحرم يوم القيامه ان يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث وهم الغرباء، هم القلة في هذه الأمة المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، المستنون بسنته، الذين أحبوه بصدق، لا شعارات لا مظاهرات إخوة في الله، لا بإفساد في الأرض وإحرام. الغرب إخوة في الله لا يحترمك إلا إذا كنت قويا، ونحن متى نكون اقوياء؟ كان في كل يوم مظاهرات، كل يوم اعتصام، متى نعمل؟ متى اخوتي في الله تكون لنا كلمه؟ هل يخافوننا بهذه الامور؟ لا، هم يعلمون. اخر ما يفعله المسلم انه مظاهرات والاعتصامات. يذهب اخوتي، لماذا تضرب بضابط الشرطه هذا الذي امامك؟ ما ذنبه وما جريمته؟ ما نفعه؟ هل هذا النبي يرضى النبي لك بهذا؟ يذهب اخوتي بالله يسب دين الله عز وجل للجنود ويقول انا مدافع عن النبي؟ تفرطت في دين النبي صلى الله عليه وسلم وقصرت في حق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا قسم اخوتي بالله اطاعوا رسول الله، تمسكوا بسنته، شعارهم وما اتاكم الرسول فخذوه فما نهاكم عنه فانتهوا. السنة الإخوة في الله فعل وعمل، ما آتاك تأخذه، ما نهاك عنه تندمي. شعار إخوة في الله كما قال النبي تركت فيكم شيئين لن تضلوا إن اعتصمتم بهما، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذا إخوتي في الله واجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه أكثر من أموالنا وأبنائنا وأنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. واجب النبي علينا أن نطيع النبي في كل ما أمرنا به، لأن في طاعته إخوة بالله الهداية وفي معصيته الهلاك، لأن طاعته سبب لدخول الجنة ومعصيته سبب لدخول النار. واجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا إخوتي في الله أن نستجيب له إذا دعانا لما يحييه، فلا نستجيب له التي تركها النبي للأمة وهي الدين نحافظ عليها بأن نتعلم. كم إخوة في الله منا قرأ كتابا عن سيرة النبي، كتاب واحد فقط؟ كم منا علم أولاده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الإخوة نحن الذين فصلنا وفرقنا. إذا الإخوة في الله أن نتعلم هذا الدين، أن نعمل به، أن ندعو إليه، أن نصبر في التعلم وفي العمل وفي الدعوة. واجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة أن نقتدي به، أن يكون قدوته وأسوته هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلن تدخل الجنة إلا من طريقه ومن الباب الذي سيوصلك منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو استفتح الناس كل باب ما فتح لهم إلا إذا جاءوا خلفه، إلا إذا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسأل ربنا العلي العظيم وهو في عليائه وكبريائه ونحن بين يديه، اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق، اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احينا على سنته، توفنا على ملته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم اولدنا حوضه، واحمل لنا شفاعته، واسقنا بيده الشريفه شربة هنيئة لا نطلق بعدها ابدا، اللهم عليك بمن اساء لنبينا صلى الله عليه واله وسلم، اللهم ارنا فيه يوما اسودا، اليوم او غدا، اللهم بدل شمله، فرق جمعه، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اخوتي بالله كما نذكر دائما لا تنسوا التبرع لبيت الله ولا تنسوا التبرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام، واعلم ان ما تنفقكم يخلف الله عز وجل عليك ما عندكم ينفد وما عند الله باق، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق عليك وابن السلام.